لماذا لم يبايع علي أبا بكر رضي الله عنه في ابتداء الخلاف أو الاستقلال؟ نعم، ذكر علي ذلك رضي الله، قال كنا نظن أن لنا في الأمر شيء. وهنا يحتمل قوله كنا نظن أن لنا في الأمر شيء يقصد الخلافة أو يقصد الشورى، لم يؤخذ رأينا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فنظرنا في هذين الاحتمالين، أي الاحتمالين يريد علي؟ فظهر الاحتمال الثاني وهو الشورى، بدليل أن علي رضي الله عنه أولا يعني لما سأله ولده من خير الناس بعد رسول الله، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، وقال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفترف، ما كان يرى هو نفسه أفضل من أبي بكر وعمر، هذا أمر. الأمر الثاني أن علي رضي الله لم يعارض خلافة عمر، فلو كان معارضا لأبي بكر كان من باب أولى أن يعارض خلافة عمر، لم يعارض أبدا في خلافته عمر، فدل على أنه يرى أن عمر أفضل منه وأولى منه بالخلافة. وإنما كان الأمر من علي والزبير أيضا أنهما لم يشتركا في الشورى في بداية الأمر، ولكن قد علم أن الشورى لم تكن منعقدة كما يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الأمر مفاجأة من الأنصار، حيث اجتمع الأنصار في سقيفة بني سعيد وقالوا منا أمير منهم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ولم يجدوا بدا من هذا الفعل، وهو أن أبو بكر لما قال بايعوا أحد هذين الرجلين يعني أبا عبيدة أو عمر، فقال عمر بل نبايعك أنت، وتمت البيعة، وكما قال عمر فلتة، يعني لم يكن على تحضير. فكان علي رضي الله حزينا أنه تمت البيعة لأبي بكر دون أن يؤخذ الرأي، لا أنه يرى أنه أفضل أو أنه أولى بهذه الخلافة. نعم.